السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ف يعني مما أحزنني أن يطلب أحد المصلين من الآخر أن يعجل في الإقامة مثلا، أو شيئا من ذلك، حتى يدرك المباراة، ويقال هذا في المسجد. هذا مما يحزن. أو أن يتخلف الناس عن صلاة الجماعة بسبب المباراة. ولذلك أقول لكم إن الأمة تحتاج إلى أمور كثيرة. يعني لا يظنن أحد أن الإسلام سيعود بين يوم وليلة. لابد أن يعود الناس أولا إلى دين الله عز وجل. أن يطلب شخص من آخر أن يعجل في إقامة الصلاة، أو أن يتمنى أن يقرأ المصلي أو الإمام ببعض الصور القصيرة، وأن ينشغل ذهنه أثناء الصلاة بالمباراة، فهذا مما لا يرضي الله عز وجل، بل هذا الله أعلم بحال صلاته. الله أعلم بحال صلاته. فنسأل الله السلام، ونسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. النهاردة إن شاء الله نبدأ في باب جديد، وهذا الباب يعني لن نطيل فيه. وأنا أعدكم إن شاء الله أن هذا الباب ما أن ينتهي شيخنا الشيخ حسن عبد الستير من شرحه للمنظومة الرحبية أن نتدارسه سويا بشيء من التفصيل مع حفظ المنظومة، والتي هي في علم الفرائض وعلم المواريث. ولكن درسنا طبعا في عمدة الأحكام مبني على التوسط، فليس بموجز وليس بطويل فيه إسهاب. ونحن لو أخذنا نتكلم في هذه المسائل بالتفصيل لأطلنا في هذا الأمر. فأعدكم إن شاء الله بدرس مستقل في هذا الكتاب أو في هذا الباب، وهو باب المواريث، خاصة أنه باب ممتع جدا، ومدارسته تعتبر نادرة في مثل هذه الأيام. فإن شاء الله لن نطيل في الحديث على فقهيات هذا الباب. باب الفرائض أو باب المواريث، قال ابن الملقن: وهو جمع فريضة، أي فعيلة من الفرض، وهو التقدير. ده الفريضة لغة، الفريضة لغة مأخوذة من فعيلة، وهو الفرض، أو من الفرض، وهو التقدير، كقوله تعالى: فنصف ما فرضتم، أي فنصف ما قدرتم، أو الحد، ومنه نصيبا مفروضا، أي مقطوعا، نصيبا قطع الله عز وجل به. أو كذلك التبيين، كما قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بين لكم السبيل إلى تحلة الأيمان. أو الإنزال، كقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى، فرض عليك يعني أنزل عليك، أنزل عليك القرآن. أو الإحلال كقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل، فيما أحل الله له. وقالوا كذلك تطلق على أنصبة الزكاة كذلك، ويطلقها العلماء على ما أمر به الشارع أمر وجوب أو أمر إلزام، يقولوا ده فرض وده إيه وده سنة، فرض وسنة، فرض وإيه وسنة. فالفرائض أو علم المواريث هذا علم قال عنه بعض العلماء أنه نصف العلم، نصف العلم، علم المواريث. لماذا نصف العلم؟ قالوا لأن الأمر ينقسم إلى حياة وموت، حياة وموت، أموال الإنسان أو أموال الشخص إما في الحياة أو إما بعد موته، فقالوا هذا يختص بكثير من أو ببعض الجزء الآخر وهو ما بعد الإيه؟ ما بعد الموت، ما بعد الموت. وجاءت جملة أحاديث في فضل الفرائض ولكنها لا تصح عن النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. علم المواريث قال العلماء هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل ايه ومقدار مال كل وارث. ده هياخد النص، ده هياخد الثمن، ده هياخد الربع، وده هياخد الثلثين. ده اين نجد هذا؟ نجد هذا في علم، في علم المواريث، نجد هذا في علم الايه، علم المواريث. الايات التي اختصت بهذا العلم نجدها في سوره ايه، النساء، في سوره النساء من اول قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، حتى قول الله عز وجل وله عذاب مهين، وله عذاب، تلك حدود الله، ها، ومن يطع الله ورسوله، ها ها، ماذا قال الله عز وجل؟ تلك حدود الله، ها، يدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها. طيب، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أنت عندك وجهين، الوجه الثاني والثالث في سورة النساء ده مختص بعلم الايه، المواريث. فين تاني في سورة النساء يدخل في علم المواريث؟ آخر آية اللي هي آية الصيف أو آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيك. طب فين تاني مختص بعلم المواريث؟ ها، لا، آخر آية في سورة الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ده هي دي الآيات الذي يدور عليها علم المواريث. وبالتالي من أراد أن يتعلم المواريث ينبغي أن يكون حافظا لهذه الايه، أن يكون حافظا لهذه الآيات، أن يكون حافظا لهذه الآيات. هذا التوريث اتفقت عليه جميع الأمم، توريث اتفقت عليه جميع الأمم، وإن اختلفوا في هيئته وأسبابه. توريث اتفقت عليه جميع الأمم وإن اختلفت في هيئته وأسبابه. فقالوا إن التوريث طبيعة بشرية. طب كيف كان القدماء المصريون يورثون؟ كانوا يورثون، القدماء المصريين كانوا يورثوا إزاي؟ قالوا يساوون بين الذكر والأنثى، كانوا يساوون بين الذكر والأنثى، والابن الأكبر هو الذي يتولى إدارة المال، الابن الأكبر هو الذي يتولى إدارة المال. طب عند الرومان كانوا يورثون بالنسب فقط، يورثون بالنسب يعني بالقرابة فقط، فيش ميراث لزوجة ولا لا لا لا لا ولا عتق أو غير ذلك، بالقرابة النسب فقط. ويستوي كذلك الذكر والأنثى، إلا أن الزوجية عندهم ليست سببا للإرث ولا ميراث للأصول مع الفرع. يعني لو وجد واحد مات وترك ابن وأب، مين اللي يرث؟ يورث الابن ولا يورثون الأب، يورث الابن ولا يورثون الأب. يعني احنا واحد مات وترك ابن وابن ابن ابنه، يعني الجد مات وترك ابنا له وابن الابن، فيورثون الفرع اللي هو ابن الابن ولا يورثون الايه؟ ولا يورثون الأصل. وعند اليهود الزوجة لا ترث زوجها، الزوجة ليس لها شيئا في الميراث، ليس لها شيء في الميراث، وهو الوارث لزوجته، إنما الرجل يرث الزوجة. فإذا لم تعقب، يعني لو ملهاش أولاد خلاص هو اللي ياخد الايه؟ التركة كلها. ولا ميراث للإناث مع الذكور، شو بقى اليهود اللي بيحاربوا الإسلام ومش عارف ولا بد من التسوية بين الذكر والأنثى لا هم أصلا لا يورثون الإناث مع الذكور، لا يورثون الإناث مع الذكور. وفي النصرانية لا يوجد في الأناجيل عندهم شريعة، ولكنهم في بلادنا يتحاكمون بالإرث فيما بينهم، ممكن هم يصفوا العملية بينهم، وإن لم يتراضوا اللي بيحصل تحاكموا إلى شريعتنا في ذلك. لو مرضهمش الحال ومع يقول لك لا خلاص احنا نروح لإيه المحكمة وهي تفصل إيه؟ تفصل بيننا. إنما ليس عندهم تشريع في هذه المسألة اللي هي مسألة الإيه؟ مسألة المواريث. وعند العرب اللي هو قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يأتي الإسلام، كانوا يتوارثون بالذكورة والشدة والقوة، ده اللي يأخذ الميراث، الذكورة أن يكون ذكرا، أن يكون قويا صاحب حرب وكر وفر، أن يكون شديدا. فلا ميراث إلا لمن ركب الخيل وحاز الغنيمة، ولا ميراث للمرأة ولا الصغير ولا الضعيف، لا ميراث للمرأة ولا الصغير ولا، بل المرأة كانت تورث، كانت إذا مات زوجها فولدها بالخيار أو ابن زوجها بالخيار. وكانوا يتوارثون بالتبني والحلف، يعني لو أن إنسانا تبنى آخر ورثه، وهذا المتبنى كذلك يرث الآخر. ولو أن قبيلة تحالفت مع قبيلة أخرى، وأن رجلا تحالف مع رجل آخر، يحدث بينهم توارث. تبدأ في الأمم الماضية، ففي الأمم الحاضرة، الأمم الموجودة حاليا اللي هي بتحارب الإسلام وبتقول إن الإسلام ظلم المرأة، اسمع. ففي فرنسا الإرث يكون بالقرابة والزوجية، فالأولاد يتوارثون سواء كانوا من نكاح أو سفاح، يتوارثون سواء كان النكاح نكاحا صحيحا يعني تم في الكنيسة عندهم، أو عن طريق الإيه؟ السفاح. السفاح طبعا أنه يخلف والعيال يكبروا بعد كده يحضروا الفرح، فرح أبوهم لسه إيه؟ لسه بيتجوز. والترتيب عندهم أي في فرنسا، يورثون الأبناء أولا، ثم الأصول اللي هو أبوه مثلا، ثم الحواشي الأعمام وأولاد الأعمام اللي هم الإيه؟ الحواشي، ثم الأولاد غير الشرعيين، يعني لو فضل حاجة يدوها الأولاد غير الشرعيين، ثم يذهبون إلى الزوجة بعد ما خلص العملية دي كلها. لو فضل حاجة مين يروح لمين؟ للزوج. يعني عندهم الزوجة مش بتاخد الربع لو ما فيش فرع وارث، او مش بتاخد الثمن لو في فرع وارث، لا ده هي بتفضل ايه؟ بتفضل للاخر، بتفضل للاخر. للاسف الشديد يعني بعض الناس يتلطف هذا الكلام ويقول ان المرأة ظلمت في الاسلام ويدندن بهذا الايه؟ يدندن بهذا الكلام. وفي انجلترا في العصر الحديث الذكور مقدمون على الاناث في طبقتهم، يعني مات وترك ذكرا وأنثى، من اللي يرث؟ الذكر. فلما أنهما في طبقة واحدة الذي يرث الذكر، الذي يرث الإيه؟ الذي يرث الذكر، مقدمون على الإناث في طبقتهم. فلو مات عن أخ وأخت فيأخذ المال الأخ، يأخذ المال الإيه؟ الأخ، ولا تأخذ الأخت، لا تأخذ الأخت. والابن الأكبر مقدم على الكل ذكورا وإناثا. الابن الكبير مقدم على الكل ذكورا وإناثا. يعني لو في واد كبير يبقى خلاص ده هياخد الايه، ياخد التركة. مفيش وفي تساوي في الطبقة، وهذه الطبقة فيها ذكر، خلاص هو ايضا الذي ياخذ هذه الايه، ياخذ هذه التركة، ياخذ هذه التركة. فلا ترث البنات اذا كان ثم ذكر للمورث ولا يعترفون بالزوجية. انجلترا بقى ما فيهاش اعتراف اصلا بالايه، بالزوجية، لا لها الربع ولا لها الايه، ولا لها الثمن، لا لها الربع ولا لها الثمن. اما في الاسلام فهذا ما سنعرفه ان شاء الله. هذا العلم علم المواريث، او هذه التركة التي تورث قبل ان تقسم بين الورثة فيها حقوق ينبغي ان تخرج اولا. هذه التركة قبل ان تقسم بين الورثة فيها حقوق ينبغي ان ينظر اليها اولا، وهي خمسة حقوق مرتبة يقدم بعضها على بعض عند ضيق التركة. يعني لو ان هذا الرجل مات وترك شيئا او مالا قليلا، هذه الحقوق في ترتيب معين، ترتيب معين. اول هذه الحقوق وهي مؤنة التجهيز والتكفين من غير إسراف ولا تقتير. ثاني مؤنة، ميم واو على همزة نون تاء، مؤنة التجهيز والتكفين من غير إسراف ولا تقتير. من غير إسراف، كفن حرير مش عارف ايه، مقبرة فين، مبنية بالرخام، لا من غير هذا الايه، من غير هذا الإسراف ولا تقتير. ولا إيه؟ ولا تقتير، إنما بما يحفظ كرامة هذا، كرامة هذا الميت، بما يحفظ كرامة هذا الميت. طب إن ترك، إن مات هذا المتوفى ولم يترك شيئا، أصلا ما تركش تاركة، من أين يجهز؟ قال العلماء: فإن لم نجد في تركته ما يكفي ننتقل إلى من تجب عليه النفقة. ننتقل إلى من تجب عليه النفقة، كالأخ مثلا هو له صلة قرابة بهذا الإيه، الأولى في القرابة بهذا المتوفى، كالأخ مثلا أو الابن أو البنت إذا كان إيه مثيرا وعنده ما يكفي لهذا الإيه، لهذا التجهيز. فإن لم نجد هؤلاء، يعني إن وجدناهم معثرين، ننتقل إلى بيت المال. ننتقل إلى بيت المال. لو في بيت مال للمسلمين، هذا يتكفل بماذا؟ يتكفل بتجهيز هذا الميت، تجهيز هذا الميت. فإن لم نجد بيتا للمال فوجب على من حضر من عموم المسلمين، الناس بقى اللي موجودة في المنطقة أو اللي موجودين مع جيران والكلام ده كله، وجب عليهم أن يجهزوا هذا الرجل وأن يدفنوه، وأن إيه؟ وأن يدفنوه، وأن يدفنوا، لأن هذا الفعل فرض كفاية، تجهيز الميت وغسل ودفن فرض كفاية، لابد أن يقوم به بعض الناس حتى يسقط الإثم عن الجميع. فما هو ضابط الإسراف والتقصير؟ سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كفن في كم ثوب؟ في ثلاثة أثواب، كفن في ثلاثة أثواب صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لها أول شيء اللي هو إيه؟ تجهيز الميت وتكفينه من غير إسراف ولا تبدأ، إذا كان المتوفى ذكرا، إذا كان المتوفى ذكرا. طب إن ماتت الزوجة، لو الزوجة هي اللي ماتت، فمن أي مال تجهز؟ هل من مالها أم من مال زوجها؟ هل من مالها أم من مال زوجها أم من بيت مال المسلمين؟ العلماء اختلفوا، فقال الحنابلة والمالكية من مال الزوجة نفسها. الحنابلة والمالكية قالوا من مال الزوجة نفسها، قالوا لأن الزوج ما تزوجها إلا للاستمتاع ولأغراض معينة، وانقطع هذا الاستمتاع وانقطعت هذه الايه هذه الاغراض فلا يلزم بتجهيزها، فلا يلزم بتجهيزها لان هذا الامر قد انقطع، لان هذا الامر قد انقطع. وقال الاحناف انما تجهز من مال الزوج مطلقا لانه يرث منها. ازاي نقول ان العلاقه انقطعت وهو يرث منها وهي ليست بأجنبية عنه؟ بدليل أنه يجوز له أن يغسل زوجته، أن يغسل إيه؟ أن يغسل زوجته. وتوسط الشافعية، ولعل هذا القول هو الراجح، وتوسط الشافعية وقالوا من مال الزوج إذا كان موثرا. من مال الزوج يعني ليس الأمر بإطلاق، من مال الزوج إذا كان موثرا. قالوا، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين، قال بل هذا من تمام العشرة. ده من تمام الايه ومن كرم الاخلاق، بل هذا من تمام العشرة التي امر الله بها، وقال وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وكذلك لانها ما زالت زوجة لانه يرثها بعد موتها. ولا شك ان المذهب الثالث هو اعدل الايه اعدل المذاهب أعدل المذاهب، أو أننا نسأل الله عز وجل أن يطير أن يطيل أعمار إيه زوجاتنا. يبقى ده بالنسبة للإيه الأمر الأول، بالأمر الأول الأول حق متعلق بالتركة قبل أن تقسم اللي هو إيه أيوة تجهيز التكفين. الحق الثاني الحقوق، أداء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة، أداء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان الإيه التركة. يعني أداء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة يعني هذا المتوفى رهن شيئا ما في دين، أو أن هذا المتوفى اشترى مثلا وليكن ثلاجة ولم يدفع منها شيئا، لم يدفع منها شيئا. احنا ذكرنا قبل ذلك في كتاب البيوع انه ان لم يدفع منها شيئا وتخاصم الغرماء في مال المتوفى هذا يأخذ الحق كاملا، هذا يأخذ الحق كاملا، بشرط ان يكون المتوفى لم يدفع شيئا ولو جزءا يسيرا في هذا الايه في هذه العين. ده بالنسبة لهذا الامر، وان تكون العين موجودة كما هي، أن تكون العين موجودة كما إيه كما هي. البيت اللي هو راهن موجود خلاص يأخذ الراهن، السيارة اللي اشتراها وما دفعش ثمنها موجودة، يبقى هو أولى بها قبل أن تقسم الإيه التركة. يبقى دي إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان الإيه عين من أعيان التركة، عين شيء موجود ما زال موجودا كما هو. وكذلك الحق الثالث إيفاء الديون المرسلة في الذمة، إيفاء الديون المرسلة في الذمة. واحد عليه دين وما رهنوش، كدين بلا رهن، أو حق من حقوق الله تعالى، لم يؤدي الحج، لم يدفع الزكاة وكان قادرا على أدائها، عليه أقساط لناس معينين مثلا، كان شاري القسط من ناس إيه من ناس معينين، عليه دين اقترض من إنسان ولم يجعل مقابلا له إيه رهن. ده بالنسبة لهذا الايه هذا الامر. طيب في تزاحم في الحقوق، هناك حق لله وهناك حق للعبد، يعني هذا الذي توفي ما حج وكان قادرا على الحج، كان قادرا على الحج وعليه ديون لاخرين، عليه ديون لاخرين، من نقدم؟ هل ندفع ديون الاخرين المخلوقين ام نحج عنه حتى نسقط عنه هذه الفريضة؟ فالعلماء اختلفوا، قالوا إذا تزاحمت الديون القول الأول وهو قول الحنابلة أنهم يتحاصصون فيما بينهم يعني يتحاصصون فيما بينهم لا يحصل قسمة، يحصل إيه يحصل قسمة، يعملوها حصص مثلا، يعني لا نقدم حق الله عز وجل ولا نقدم حق المخلوق، إنما نقسم هذا الدين حصصا، نقسم هذا الدين ايه، هذا الدين حصصا، ده بالنسبة. وهذا اذا كان المال يكفي لهذه الايه، لهذه الحصص، اذا كان المال يكفي لهذه الحصص. وقال الاحناف وتابعهم الجمهور، جمهور العلماء قالوا تقدم الديون الآدمية على حق الله عز وجل، تقدم الديون الآدمية على حق الله عز وجل. ليه؟ قالوا لأن هذه الديون تقوم على المشاحة، هذه الديون تقوم على المشاحة، ومحبة النفس لهذا المال، محبة النفس لهذا الإيه، وقد لا يعفو هؤلاء، أما الله عز وجل فقد يسامح في حقه، فقد يسامح في حقه، فهو يعفو سبحانه وتعالى. ده قول الحنفية، وتابعهم جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم من السلف والخلف لسه. والقول الثالث وهو قول الشافعية، قالوا يقدمون حق الله، يقدم حق الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق، معنى ذلك أن حق الله عز وجل هو أولى بالإيه، هو أولى بالقضاء، معنى ذلك أن حق الله عز وجل هو أولى بالإيه، بالقضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا من باب القياس، قال هذا من باب الإيه، من باب القياس. يعني لما جاءته المرأة وقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت أجل. فقال صلى الله عليه وسلم فاقضي عنها فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن إيه، يعني إذا كنت تسارعين في هذا الأمر فحق الله عز وجل من باب إيه، من باب أولى، حق الله عز وجل من باب أولى. فقلنا القول الأول أنهم إيه، يقسمون المال فيأخذ أصحاب الدين اللي هم الخلق يعني جزءا من هذا الدين، وكذلك الجزء الآخر ينفق في مرضات الله عز وجل. يعني زي الزكاة، هو عليه 100,000 جنيه زكاة، عليه 100,000 جنيه زكاة، وترك 100,000 جنيه، ترك 100,000 جنيه، والديانة أو الغرماء لهم 50,000 جنيه، لهم 50,000 جنيه. فنحن لو وضعنا هذا المال في الزكاة ما أخذ الغرماء ما لهم، ما أخذ الغرماء ما لهم. فالقول الوسط في ذلك هو هذا التحاص، هذا الإيه، التحاص، يعني نقضي هؤلاء، نجعل قسمة بين هؤلاء وبين دين الله، دين الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يعفو عن الباقي. يعني عليه 50,000 مثلا، لا ندفع 50,000 من الزكاة، ندفع 50,000 من الزكاة، ولعل الله عز وجل أن يعفو عن الباقي سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لهذا الأمر. احنا قلنا كده كم حق، حق الأول التجهيز، ديون المتعلقة بعين من عين التركة، الديون المرسلة التي ليست برهن، ليست بإيه، ليست برهن. حق الرابع وهو الوصية، التحاص، نعم إن شاء الله. الحق الرابع وهو الوصية، اللي هو الإيه، نعم، اللي هو إيه، طب من أين أتينا أن حق العبد مقدم على حق الله؟ ما هو التحاص قول وسط، ومن أدرك أن الله عز وجل يعفو عنهم؟ لا، في فرق بين قول الجمهور وقول والإجماع. احنا قلنا لو أن عالما واحدا معتبرا خالف فهذا لا يسمى إجماعا. ما احنا قلنا ان المسألة دي ليست شرطا، مسألة ان الكثرة مجتمعة على امر او اتفقت على امر، ان هذا ليس شرطا في ترجيح هذا الايه، ترجيح هذا الامر. احنا قلنا يعني هذا الذي يترجح لنا، لو انت عندك ترجيح في المسألة تانية افدنا به. هي مش مجرد، احنا قلنا مش المسألة مش مجرد رأي الجمهور، يعني احنا لما نتكلم في مسألة، المسألة مش مجرد، وإلا ففي مسائل خالف فيها الجمهور والقول مع القلة، القول مع القلة، زي مسألة مثلا وضوء من لحم الإبل. الوضوء من لحم، الجمهور على أن لحم الإبل لا ليس بناقض للوضوء، ليس بنا، والقلة يقولون أن لحم الإبل ناقض، والدليل معهم، الدليل المرجح معهم. فهذه المسائل احنا يعني نقول فيها ما يترجح لنا وليس قطعا، وليس قطعا، انما اننا ارجح على اساس ان ده قول الجمهور باطلاق، فطبعا هذا ايه يعني، هذا ليس ليس على اطلاق يعني. ايوه احنا نقول ان احنا يترجح، نعم قول علماء متبرين طبعا، نعم. يا دكتور ايه نعم ومن أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، والله عز وجل من ممكن أن يرضي هؤلاء يوم القيامة، أصحاب الدين يوم القيامة. حتى يؤدي هذا الأمر، نعم. وإحنا قلنا الصحاف، ما الصحاف ده مش هيكون عن تراضي، يعني أصحاب الدين هؤلاء لن يرضوا بذلك، سيرضوا بذلك لأن هذا الرجل مات وليس معه إلا هذا المال. صحيح. ولو أننا قلنا لهذا الرجل أن هذا الرجل مات وما حج، مات وما زكى، وهذا هذه الزكاة ستخرج للفقراء وينتفع بها الفقراء، فخذ أنت جزءا من هذا المال ودع جزءا آخر للفقراء حتى يعفو الله عز وجل عنه، حتى ينتفع به الفقراء، هذا أولى أم أن يأخذ المال كاملا؟ نعم. بالنسبة لك احنا قلنا كده نعم. الوصايا الأمر الرابع، الأمر الرابع في ذلك الحق الرابع وهو الوصية، وإحنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الوصية بشيء من التفصيل، وطبعا اشترطوا في الوصية ألا تزيد على ثلث، لحديث من؟ حديث سعد بن أبي وقاص. نعم يعني هذا الذي مات مسلم ولا ذمي؟ يؤدي الدين. أيوة يأخذ الدين طبعا، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر اللي هو الذمي غير المحارب. لا لا، هذا حق مال ينبغي أن يؤدى إليه، هذا حق مال ينبغي أن يؤدى إليه، كما قلنا أيضا بالصحاف ده الراجح يعني وليس المقطوع به. الأمر الرابع وهو الوصية، قلنا واشترطوا أن تكون من ثلث التركة فما دون، وأن تكون لغير وارث، يبقى ده الشرط الأول في الوصية، أن تكون من ثلث التركة وإن كان أقل فهو أحب، وأن تكون لغير وارث، أن تكون لغير وارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث والثلث كثير والثلث كثير. طب احنا ذكرنا الدين قبل الوصية صح؟ احنا قلنا ان الترتيب هذا معتبر، وذكرنا الدين قبل الوصية، والله عز وجل يقول في كتاب من بعد وصية يوصين بها او دين، يوصى بها او دين الى اخره، او يوصي بها او توصون بها او دين. لماذا قدمنا الدين على الوصية مع أن الله قدم الوصية على الدين؟ والأصل أن نبدأ بما بدأ به الله، أصل أن نبدأ بما بدأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ به، بما بدأ به الله. فلماذا قدمنا الدين على الوصية، ولماذا قدم الله عز وجل في كتابه الوصية على الدين؟ لماذا قدم الله الوصية على الدين مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم القضاء بالدين قبل الوصية، كما قال علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبله، يبقى النبي قضى بالدين قبل الوصية، والآية بتقول من بعد وصية يوصين بها أو دين. ها كيف نرد هذا الإشكال؟ أشهد أولا تم الدين له حق من كذلك. طب ما احنا ما قلبناش على الاشكال. ها ليه ربنا سبحانه وتعالى قدم الوصية قبل الدين مع ان الدين قضي به اولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه العلماء، وهو قضاء الدين قبل الوصية، قبل تنفيذ الوصية. لماذا بدأ الله عز وجل بالوصية في كتابه؟ ها العطف لا يلزم فيه الايه، لا يلزم فيه الترتيب. قال من بعد وصية يوصين بها او دين، ليس فيه ان الدين ان الوصية تقضى بها او يقضى بها قبل الايه الدين. طب لماذا قدمها الله عز وجل؟ اشكال ما زال موجود. نعم جزاك الله خير. دي الاجابة الاولى، لحث الناس على الوصية، لحث الناس على الوصية، لأن الأصل أن أداء الدين واجب، أداء الدين، إنما الوصية مستحبة وليست واجبة، لذلك قدمها الله عز وجل للحث عليها، قدمها الله عز وجل للحث إيه؟ للحث عليها. هذا أولا. قلنا لأن الوصية غير واجبة بخلاف الدين، فتم الحض عليها ليكون هناك مزيد اهتمام، عشان يكون في مزيد اهتمام من صاحب المال. هذا أولا. الأمر الثاني أن الدين له من يطالب به بخلاف الوصية، الفقراء هيروحوا لأصحابه يقولوا وهو ما وصاش ليه، وإحنا ولا الأمر أصلا بيكون فيه استحياء، وهذا في الأساس مستحب. يبقى الأمر الثاني أن الدين له من يطالب به، من يطالب طالب بهذه الوصية. نعم طالب بهذه الوصية، ولكن ليس واجبا على من؟ على المتوفى أن يوصي، ولكن واجب عليه أن يقضي دينه. احنا بنتكلم دلوقتي على صاحب المال. لماذا قال الله عز وجل من بعد وصية يوصين بها أو دين؟ ليحث هذا صاحب المال هذا على أن تكون عنده وصية، أن تكون عنده وصية. هو كده كده هيأدي الدين، ولكن حثه الله عز وجل على كتابة الوصية. ده بالنسبة لهذا الأمر. لماذا قدم الله عز وجل الوصية؟ لزيادة الاهتمام بها، للحث على زيادة الاهتمام بها. ثم يأتي بعد ذلك الحق الخامس اللي هو حق الورثة. الحق الخامس اللي هو حق الايه؟ الورث. يعني هذه الحقوق ينبغي أن تقدم أولا، ينبغي أن تقدم أولا. نجهزه، فضل حاجة نأدي الديون اللي هي العينية، فضل حاجة نأدي الديون اللي هي المرسلة، فضل حاجة الوصية في حدود الثلث. الذي يبقى بعد ذلك هو ذا الميراث الذي يقسم بين الايه؟ الذي يقسم بين الورثة. هذا هو الميراث الذي يقسم بين الورثة. إذن الورثة لا يجوز لهم أن يقسموا بينهم الميراث إلا أن يستوفوا هذه الحقوق أولا، أن يستوفوا هذه الحقوق إيه؟ أن يستوفوا هذه الحقوق أولا. إذا نعم بالنسبة للإيه؟ الخمسة فيها من يأثم الميت ما بالنسبة للتجهيز، الميت هيأثم في إيه بالنسبة للتجهيز؟ الديون لو كانت هذه الديون مرهونة وهو رهنها بالعين لا يأثم، هم الذين يأثمون لأنه ربطها بذلك. ولو كان كاتبا لهذا الدين غير الموثق وهناك أجل لأدائه ومات قبل أن يؤدي هم الذين يأثمون، لأنه كانت عنده نية للأداء، كانت عنده نية للإيه؟ للأداء. إذا كانت التركة كلها حرام فيحرم المال كله، إذا كانت التركة كلها حرام فيحرم المال كله. يعني مات وترك 10 خنازير، هي دي التركة بتاعته، مات وترك 10 خنازير، نقسمها ونعمل فيها الكلام ده ولا لا تجوز مطلقا؟ لا تجوز مطلقا. مات وكان كل ماله من الربا، ها دي لا تقسم، لا تقسم، ولا يجوز أن يأخذها الورثة لأنه مال حرام، لأنه مال إيه؟ حرام. إذا كان بعضها محرم وبعضها حلال، إذا كان بعضها نعم لا تقسم، ولا يجوز أن يأخذها الورثة، لا يجوز أن يأخذها الورثة، ينفقونها في على الفقراء والمساكين، المهم أن يتخلصوا منها، لأن هذا مال، هذا مال حرام لا يجوز لهم أن ينتفعوا به. احنا بنتكلم المال كله حرام، لسه ما جيناش لمسألة الشبه. إلا في المساجد وفي الأمور التي تختص بالقرب لله عز وجل. لا هذا للمسكين، إنما ما ينفعش تأسس به مسجد، ما ينفعش تأسس به، تأسس به ما ينفعش تري به مصاحف، ماشي؟ نعم. إذا كان بعضها محرم كأن يترك قطعة من الأرض يربي عليها الخنازير، يأخذون منه بقدر الحاجة، يأخذون منه بقدر الإيه؟ الحاجة، وما يخلوش بقى يأخذون منه بقدر الحاجة يعني يقعدوا طول حياتهم كذا، لا، يبحثون عن سبيل آخر، يعني يأكلون منه كما يأكلون الميتة، كما يأكلون الإيه؟ يأكلون الميتة. نعم نعم. وعلي دين يؤدى منه الدين، نعم يؤدى منه الدين. فنخرج المحرمات ثم نقسم المباحات، نخرج المحرمات ثم نقسم المباحات، خلاص نتخلص من الخنازير، وقطعة الأرض اللي عليها الخنازير دي تقسم بين الايه؟ تقسم بين الورث. ولو اشتبه الأمر، يعني المال فيه شبهة بس مش عارفين فين المال اللي هو ايه حلال والمال اللي هو حرام، هل اغلب المال حلال ولا اغلب المال ايه حرام؟ فالاصل هو اليقين، الاصل هو الايه؟ هو اليقين، وان المال لا يجوز لهم، او ان المال لهم ولا يتخلص منه الا بيقين، وهذا هو الوارد عن بعض السلف، ورجحه الحافظ ابن حجر في شرحه في جامع العلوم، العلوم والحكم، أن لهم أن يأخذوا هذا المال، وإن أخرجوا بعضا منه فهذا على سبيل الورع وليس على سبيل الإيه؟ وليس على سبيل الإلزام. ما هي أسباب الإرث؟ ما هي أسباب الإرث؟ إيه الأسباب اللي بيقول لك أنا ليا حق في المال ده وأنا عايز أورث في هذا الإيه؟ في هذا المال. أسباب الإرث 3، أسباب الإرث 3. قال الناظم وهي 3: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. وهي 3: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. يعني هذه 3 هي التي أجمع عليها العلماء. سبب الإرث إيه؟ إن أنت تورث، النكاح أو الأمر اللي هو الإيه؟ عقد الزوجية الصحيح، يبقى ده معنى كلمة نكاح، عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يطأ الزوجة أو يخلو بها، لو لم يطأ الزوجة أو واحد عقد على امرأة وماتت يرث منها، يرث يرث منها، ولو لم يطأ الزوجة أو يخلو أو يخلو، لذلك وقلنا عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الإيه؟ يعني الذي اكتملت فيه أركان الإيه؟ الذي اكتملت فيه أركان، أركان العقد، الذي اكتملت فيه أركان العقد. والجمهور على أن من تزوج في مرض موته ثم مات فالإرث صحيح، الإرث إيه؟ فالإرث صحيح، الإرث صحيح، يبقى ده الأمر الأول اللي هو عقد. نعم. لو طلقها في صحته فلا ترث، ولو طلقها وهي في الطلقة الرجعية في العدة ثم مات ترث. يعني لو واحد طلق مرات الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ومات وهي ما زالت في فترة العدة ترث، لأنها زوجة، لأنها إيه؟ لأنها زوجة. إنما متى لا ترث؟ إذا انقضت العدة ولم يردها، أو إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة البائنة. كل هذا إذا كان في صحته وعافيته، إذا كان في صحته. ولكنه لو طلقها في مرض موته المخوف، يعني هو إيه اتجوز واحد مرضه مات، وبعدين إيه قال لأولادنا إيه والله أنا حاسس إن أنا برضو إيه محتاج زوجة إيه يعني تخدمني وانتو كبرت والكلام ده كله وأنا أريد أن أتزوج، فقالوا له تزوج. وعندما جاءه مرض الموت قال له أبناؤه يعني كيف ترث هذه معنا ولم تمكث معك إلا قليلا ونحن أحق بهذا. في مرض موته قال لها أنت طالق، قال لها أنت طالق. فقال العلماء أن هذه ترث، هذه ترث ولا يمنع الميراث عنها بسبب هذا الطلاق. ليه؟ قال العلماء لأن من فعل شيئا يضاد الشرع عومل بنقيض قصده، من فعل شيئا يضاد الشرع عومل بنقيض قصده. هو طلقها ليه؟ عشان ما تورثك بخلاص ايه خلاص ترث. وهذا هو الذي قضى به الصحابة. نعم، في مرض موته كان مريض يعني مرض عادي وطلقها في شهر الطلاق، لو مثلا مات وهي في شهور العدة ثالث ما احنا قلنا في مرض الموت المخوف اللي هو خلاص، يعني احنا قلنا الراجل ده يعني الاطباء قالوا ان هذا مرض الموت، هذا هو مرض الايه، هذا هو مرض الموت. انما واحد عنده شويه برد وبعدين حصل خلافات وطلق مراته وسبحان الله البرد تطور وايه ومات، البرد تطور. لا، العلماء قيدوها بها بمرض الموت المخوف. نعم، ايوه لو طلقها، لا لو طلقها ايه ثلاث طلقات اللي قال لها تطلق بالثلاثة، ما ده بيقع طلقة واحدة. لا، هو كان مطلقها مرتين قبل كده وفي المرة دي طلقها الثالثة. لو حتى مات بعدها بيوم ترث، لو هو كان ثلاثة كل واحدة لوحدها ما احنا قلنا ترث، ترث اذا كان في المرض الموت المخوف. انما مرض موت عادي لا ترث، لانه ما طلقها لكي يمنع حقها. مرض عادي لا ترث، مرض العلماء قال الاطباء قالوا انها هي موت خلاص وده لا دي ثالث. واحد تعبان تعب عادي عنده مثلا مرض وطلقها لا ثالث حتى لو مات ثاني يوم لا ثالث، لانه تعبان تعب عادي وما كانش في عله وليس عنده قصد. بس نعم، بالاجماع ثالث كالزوجه، ثالث كالزوجه. إذا كان ما فيش فرع وارث تأخذ الربع، إذا كان في فرع وارث تأخذ الثمن، تأخذ الإيه؟ تأخذ الثمن. وهذا فيها إجماع، هذه فيها إيه إجماع. بديل النقطة الأولى اللي هو الإيه؟ النكاح. النقطة الثانية وهي النسب. إحنا قلنا يقول إيه؟ وهي ثلاثة، نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب، يعني ما فيش سبب إيه؟ رابع. كان في سبب رابع بس لم يذكروه اللي هو بيت المال وارث من لا وارث له، من لا وارث له، من لا وارث ايه؟ من لا وارث له. ولكن قال العلماء هذا الوارث انقطع من قديم الزمان، ونعتقد كما قال المرديني ونظن انه لن يرجع الا بنزول عيسى. لن يرجع الا بنزول عيسى، يعني لو هذا الرجل مات ولم يخلف احدا، من الذي يرثه؟ بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين. ايه؟ بيت مال الجماعة فكر ده. والنسب وهو القرابة، قال وهو الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيد، ده معنى كلمة نسب أو قرابة، وهو الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة. نعم، طيب لا مش شرط الترتيب، مش شرط يعني ترتيب، مش شرط. احنا ذكرنا على اساس الايه النظم اللي ذكرناه يعني بس. يعني قال والنسب ثلاثه اقسام، النسب ثلاثة أقسام. قسم الأول اللي هم الأصول، الأب وأب الأب والأجداد، وإن علوا، وكذلك الفروع وهم أبناؤك وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكورة، بمحض الإيه؟ يعني أن يكون الواسطة بين المتوفى وبين هذا الوارث ذكرا، أن يكون إيه؟ أن يكون ذكرا. قالوا فابن الابن وبنت الابن ترثوا بمحض الذكورة، ترثوا بمحض الإيه؟ يعني مات وترك ابنا، ترك ابنا يرث ولا لا يرث؟ يرث. طيب، وترك بنت ابن، بنت الابن دي ايه الوصلة بينها وبين المتوفى؟ هي بنت ابن ذكر، خلاص ترث، ماشي؟ ايه ترث، مفهومة كده؟ طيب ابن بنت لا يرث، ده معنى كلمة بمحض الايه؟ بمحض الذكورة، بمحض الذكورة. ولذلك قال العلماء كلما ظهر معنا في التركة انثى فما تحتها لا يرث، كلما ظهر معنى في التركة أنثى فما تحتها لا يرث، فما تحتها إيه؟ ما تحتها لا يرث. السبب الثالث وهو الولاء، وهو الإيه؟ وهو الولاء. والولاء لغة معناه الملك والنصرة والقرابة، ده معنى الولاء في اللغة، الملك والنصرة والقرابة. واصطلاحا هو عصوبة، يعني جاء من العصبة، يعني التعصيب. سببها نعمة المعتق على المعتق بالعتق، فيرث المعتق، يعني واحد ورد رقيقا، ورد عبدا، يباع ويشترى. فهذا الرجل أخذه وجعله حرا، جعله إيه؟ جعله حرا، وما أصبح عبدا. هذا المعتق بفتح الايه التاء مفعول به او اسم مفعول، يكون ولاؤه لمن ونصرته لمن؟ لمن اعتقه، ونصرته لمن؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريرة الذي سبق، انما الولاء لمن؟ لمن اعتق، انما الولاء لمن؟ لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق. فالسيد يرث عبده المحرر. طب الانسان هذا الرجل حرره، مات وترك مالا، من الذي يرث هذا المال؟ من الذي يرث هذا المال اذا لم يكن له وريث؟ اذا لم يكن له وريث، يعني ايه؟ يعني هذا الذي حرر تزوج وانجب اولادا، خلاص اصبح حرا وتزوج وانجب اولادا، الذي يرث. طيب لم يتزوج ولم ينجب ومات، ولم ينجب ومات، ماله لمن؟ لمن اعتقه، وليس لبيت مال، ليس لبيت مال الايه؟ المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة الايه؟ كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. ولا هذا الامر ليس موجودا الآن، انما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك. يبقى دي بالنسبة للايه؟ أسباب الإرث ثلاثة، إيه هي؟ نكاح والنسب والولاء. طب ما هي موانع الإرث؟ اللي نقول له أنت ما ينفعش أنك ترث، ليس لك من الميراث شيء. المانع الأول وهو الرق، المانع الأول وهو الإيه؟ وهو الرق. والمانع الثاني وهو القتل، المانع الثاني وهو الايه؟ القتل. والمانع الثالث وهو اختلاف الدين، المانع الثالث هو اختلاف الايه؟ اختلاف الدين. فالرق هو العبودية، والرقيق لا يرث، الرقيق لا يرث ولا يورث، لان اصلا العبد ده مال، وهو ملك لمن؟ لسيده، ملك لسيده، فإذا مات لا يرثه أولاده، لأنه ملك لسيده، يعود هذا المال لمن؟ لسيده، ولا يرث سيده، لا يرث سيده، لأن الرقيق وما ملكوا، لأن الرقيق وما ملكت يداه إنما هو لسيده، إنما هو لسيده. السبب الثاني وهو القتل. السبب الثاني وهو القتل سواء كان قتلا عمدا أو خطأ. ليه؟ لأن القتل حتى القتل الخطأ في شبهة، حتى القتل الخطأ، وهذا بإجماع المسلمين أن القاتل قتلا عمدا لا يرث، وأن القاتل قتلا خطأ كذلك لا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا، ولقوله: ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. المانع الثاني القاتل، فإذا قتل رجل قريبا له لا يرث. ليه؟ للقاعدة التي تقول: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لسه يقول لنا 5-6 سنين؟ لا، ده احنا ايه، طب لو وز واحد عليه يقتله، مش هو اللي قتل؟ برضو لا يرث، برضو ايه، لان العلة واحدة: وان لم يباشر. نعم. المنع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة والحديث الثاني بعد ذلك، قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الايه، ولا الكافر المسلم. يعني لو أن رجلا أسلم وله أب نصراني يهودي مجوسي، لا يرثه هذا المسلم وإن ترك الملايين، وكذلك لا يرث الكافر هذا الايه المسلم، يعني لا هذا يرث هذا ولا ذاك يرث هذا كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الايه، ولا المسلم الكافر، ولا المسلم الكافر. لا تنفذ الوصية طبعا، لأن احنا قلنا من شروط عدم تنفيذ الوصية إذا أوصى بمعصية لا تنفذ الوصية، وإن نفذها الورثة فهذا حرام عليهم، هذا حرام عليهم. ولو سجلت الشهر العقاري كمان. طيب إذا مات رجل كافر وترك ابنا له كافرا، يعني كافر وترك كافر، هل يتورثان؟ نعم يتورثان، لأن الحديث قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا الكافر المسلم، إنما يتوارث أهل الكفر. وإن كان العلماء اختلفوا، يعني هل يجوز للنصراني أن يرث اليهودي؟ يعني رجل نصراني أنجب ولدا فتهود أصبح يهوديا، هل يجوز لهذا اليهودي أن يرث النصراني أم لا يجوز؟ اختلف العلماء، بعض العلماء قالوا يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة، واحتجوا بقول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ربنا سبحانه وتعالى قسم الأمر إلى قسمين: حق الإسلام وضلال، فقالوا إيه؟ قالوا يتوارثون، وهذا هو قول الجمهور. نعم. إذا أسلم قبل تقسيم التركة، خلاص ما المال معاه، يأخذ المال، وده هيأتي في الحديث. يعني هو كان كافرا ومات أبوه الكافر فورثه، ثم بعد ذلك هداه الله، انت قصدك يرجع الفلوس ثاني؟ لا، يأخذ الفلوس، صح؟ انت قصدك كده؟ لا، يأخذ الفلوس، يأخذ هذا الايه، يأخذ هذه الايه التركة، يأخذ هذه التركة. ليه؟ قال العلماء: لأن هذا هو الذي أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. كان الواحد بيسلم ويكون أبوه مات كافر، وهو كان كافر وخذ التركة، وكان ينكح نكاحا في الجاهلية، وكان يعقد عقدا في الجاهلية، فإذا أسلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإيه، على هذا الأمر، وما أمره أن يرد هذه الإيه. وهيأتي في الحديث الذي بعد ذلك لما قال أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل يا رسول الله؟ لما ذهب إلى مكة فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ عقيل اللي هو ابن أبي طالب. لماذا لم يرث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب؟ ولماذا لم يرث علي في أبي طالب؟ لأن أبا طالب مات على، وكان علي مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم مسلم، فلا يجوز للنبي ولا لعلي أن يرث في من الذي ورثه؟ ورثه عقيل ابن أبي طالب، وورثه طالب ابن أبي طالب. فأسلم عقيل في عام الحديبية، ومع ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الإيه؟ أن يرد المال. أسير. إيه؟ نعم. أصبح المال ملكا له. نعم. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولكن هل يرث الكفار بعضهم من بعض؟ هل يرث الكفار بعضهم من بعض؟ احنا قلنا عند احمد ومالك لا يرث بعضهم بعضا ما لم تتحد ملتهم، ما لم تتحد ملتهم. ليه؟ لان الامام احمد قال ان الكفر ملل شتى، ان الكفر ملل شتى، وان الامم السابقة كل امة لها. واستدل بقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن هناك اختلاف في الملل. فقال اليهودي لا يرث النصراني، لا يرث، والنصراني لا يرث المجوسي. ليه؟ لأن الكفر عند أحمد ملل، ملل شتى. ودليلهم قول الله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعند أبي حنيفة والشافعي والجمهور يتوارثون ولو اختلفت مللهم، وذلك لأن الكفر ملة واحدة. والدليل قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الإيه؟ إلا الضلال. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ بالنسبة لهذا الأمر. نعم. ما حملوا هذا الحديث أهل ملتين على الإسلام والكفر، أهل ملتين يعني ملة الإسلام وملة الإيه؟ وملة الكفر، ملة الإسلام وملة الكفر. نعم. ما احنا قلنا، احنا قلنا النسب ينقسم إلى أصول وإلى فروع وإلى حواشي، حواشي الأعمام وأبناء الأعمام، دي اسمها الإيه؟ دي اسمها الحواشي، اسمها الحواشي. طب هل يرث المرتد؟ هل يرث المرتد؟ بإجماع المسلمين المرتد لا يرث، لا يرث، لأنه أصبح كافرا، لأنه أصبح إيه؟ كافرا. وجمهور أهل العلم كذلك على أنه لا يورث، جمهور أهل العلم على أنه لا يورث. ليه؟ الحديث عام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ولكن ابن تيمية عليه رحمة الله خالف في ذلك فقال المرتد يورث ولا يرث، المرتد يورث ولا يرث. فما دليله في ذلك؟ استشهد بفعل الصحابة، استشهد بفعل الصحابة عند قتالهم للمرتدين، استشهد بفعل الصحابة عند قتالهم لمن؟ للمرتدين. قال فقد ورثوا أولاد المرتدين، قد ورثوا أولاد الإيه؟ يعني لما قتلوا هؤلاء المرتدين ما أخذوا أموالهم، إنما تركوا هذه الأموال لمن؟ لأولادهم. قال وفعل الصحابة هذا دليل على أن المرتد يورث ولا يرث، أن المرتد يورث ولا إيه؟ ولا يرث. وطبعا قول الجمهور قلنا على خلاف للحديث، لأن الحديث عام لم يفرق بين ذلك، لم يفرق بين ذلك، وقالوا أن ماله لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين. طيب نأخذ كده بعض الفوائد في هذه الأحاديث سريعا. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، احنا قلنا إن شاء الله لما بس شيخنا ينتهي من شرح المنظومة الرحبية يكون إن شاء الله في درس خاص كده طيب نحفظ فيه المنظومة ونأخذ هذه الأمور بشيء من التفصيل، من له الربع ومن له السدس، ونأخذ إيه؟ نأخذ مسائل على هذا الإيه؟ الأمر، لأننا يعني أتمنى إن احنا ننتهي من هذا الكتاب، كتاب عمدة الإيه؟ الأحكام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها. الحق الفرائض من أهلها؟ الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في الآيات التي ذكرناها. فما بقي، يعني أصحاب الفروض أخذوا هذه الأموال وبقي بعض المال، فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. يعني نقسم الفروض ونقسم الأموال بين الناس، ثم بعد ذلك ما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل إيه؟ يعني مثال: ترك بنتا وعما، ترك بنتا وعما وخالا، ترك بنتا وعما وخالا. البنت هتاخد ايه؟ هتاخد النص. البنت هتاخد الايه؟ النص. طب وفضل نص تاني، من اولى رجل ذكر؟ الخال ولا العم؟ العم اولى. العم ايه؟ العم اولى. ليه العم اولى؟ قالوا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لاولى رجل ذكر، قالوا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لاولى، وهذا الكلام هو الذي قاله السهلي رحمه الله، قال: يريد القريب في النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب، لا من قبل بطن ورحم. لا من قبل بطن ورحم، يعني لابد ان يكون هذا الرجل قريبا له صلبا، قريبا له ايه؟ صلبا. وهذا يصدق على العم ولا على الخال؟ يصدق على العم، يصدق على العم. طب لماذا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عم وخص؟ قال: فلأولى رجل ذكر، حتى لا يتوهمن أحد أن الرضيع لا يرث. الرضيع نطلق عليه رجل؟ لا نطلق عليه رجلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، يعني خص ثم عم، خص ثم إيه؟ ثم عم، خص ثم عم. يقبل أول الفرائض تقسم كما جاء في كتاب الله عز وجل، فإن بقي شيء فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل إيه؟ ذكر. نعم. إيه؟ يعني من جهة الأم، ما هو ده أولى ذكر. يعني لو في أخ شقيق، لو في أخ شقيق ماشي، وفي أخ من أب بس، يقدم الأخ الشقيق على الأخ من أب بس. طب إن وجد أخ من أب فقط، يبقى هذا يرث. هذا إيه؟ يرث، لأن هنا الإيه؟ صلة متوسطة، هي صلة متوسطة. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ هذا الحديث. حديث الثاني عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت له دار في مكة. بعض روايات هذا الحديث جاءت في فتح مكة، يعني هذا الكلام دار عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. وبعض الروايات أن هذا كان في حجة الوداع، كان في حجة. والحافظ ابن حجر جمع بينهما على تعدد القصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا في طريقه لفتح مكة، وسئل أيضا في طريقه إلى حجة الوداع. فقيل له: أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ عقيل ده احنا قلنا كان كافرا، وقاتل مع المشركين في غزوة بدر، وأسلم قبل الحديبية. طب لما مات أبو طالب، من الذي ورثه؟ ورثه عقيل، وورث هذه الايه الأموال عقيل وطالب، فأخذوها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يأخذ هذه الأموال، لماذا لم يأخذ هذه الأموال؟ قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. والعلماء استدلوا من هذا الحديث أن مكة فتحت صلحا ولم تفتح عنوة، وده مذهب الشافعي وهو الراجح، أن مكة فتحت صلحا ولم تفتح عنوة، لأن النبي لما فتحها أقر أهلها على ديارهم، أقر أهلها على ديارهم. هناك مناظرة يعني طيبة جدا دارت بين الشافعي وبين إسحاق بن راهوي اللي هو صاحب الإمام أحمد في هذه المسألة. يعني إسحاق بن راهوي كان يقول أن مكة فتحت عنوة، مكة فتحت يعني بالحرب عنوة، والشافعي يقول أن مكة فتحت سلما، ماشي وصلحا ويستدل بهذا الايه بهذا الحديث. يقول استمع لهذه المناظرة. يقول البيهقي بإسنادي وحدثنا قال حدثنا إبراهيم ابن محمد الكوفي وكان من الإسلام بمكان، يعني كان عظيم القدر في الإسلام. قال رأيت الشافعية بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق بن إبراهيم ابن إبراهيم وابن رهوي وأحمد بن حنبل حاضرين، يعني برضو في نفس في مكة. فقال أحمد لإسحاق يا أبا يعقوب تعال لترى رجلا لم ترى عيناك مثله، أنا هوريك رجل لم ترى عيناك مثله. شوف الأدب بين العلماء والتواضع بين العلماء. فقال له إسحاق لم ترى عيناي مثله؟ قال نعم. فجاء به فأوقفه على الشافعي وذكر قصة إلى أن قال ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي وهو مع خاصته جالس، لأن الشافعي مع طلب الخواص يجلس معهم. فسأله عن سكن بيوت مكة، أراد الكراء، يعني هل يجوز أن تستأجر بيوت مكة ولا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عنوة وليست في يد أحد. فقال له الشافعي عندنا جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار؟ فقال له إسحاق بن إبراهيم أتأذن لي في الكلام؟ وشوف الأدب، هو يخالف الرأي وما هجم عليه هكذا، إنما قال له أتأذن لي في الكلام؟ قال تكلم. فقال إسحاق حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، الحسن البصري لم يكن يرى ذلك. وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك، وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك. فقال الشافعي لبعض من عرفه من هذا؟ مين اللي بيتكلم ده؟ يعني بيقول حدثنا، يبقى ده أكيد له شأن في العلم. فقالوا هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن رهوي الخرساني. فقال له الشافعي أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ فقال إسحاق هكذا يزعمون. فقال الشافعي ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بعرك أذنيك. عارف لو حد مكانك يعني هو يجله. فكنت آمر بعرك أذنيك أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول عطاء وطاووس والحسن، هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ فذكر قصة إلى أن قال فقال الشافعي قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فنسب الديار إلى المالكين أو إلى غير المالكين، يعني قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، قال له نسب الديار إلى مالكيها أم لغير مالكيها؟ فقال إسحاق إلى المالكين، قال أخرجوا من ديارهم. فقال له الشافعي قول الله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان، نسب الدار إلى من؟ ولو كان أخذها عنوة ما نسبها إليه، لأنها ما أصبحت ملكا له، لأن هذه أصبحت غنيمة. فقال له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، نسب الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ فقال إسحاق إلى مالك. فقال له الشافعي وقد اشترى عمر بن الخطاب، يعني شوف التسلسل حتى كلام الشافعي منظم إزاي، استدلال بكلام الله ثم بكلام النبي ثم بكلام الصحابة. فقال له الشافعي وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها، يعني أجرها وأسكنها، وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسحاق اقرأ الآية قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد، يعني الناس فيه سواء، العاكف اللي قاعد في المكان واللي جاي من البادية، يبقى ازاي الدار دار أصحاب المكان؟ فقال له الشافعي اقرأ أول الآية. فقال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. بل آية المقصود بها إيه؟ المسجد وليست مكة. ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ننشد فيها ضالة، خلاص ما بحدش نادي بقى الضالة في مكة، ولا ننحر فيها البدنة ولا ننثر فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة. قال فسكت إسحاق ولم يتكلم، فسكت عنه الشافعي، فسكت عنه الشافعي. ودي كانت مناظرة في هذا الايه، في هذا هذه المسألة. وآخر حديث في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا أن الولاء قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه لحمة كلحمة النسب، إنسان أعتق إنسانا فأصبح الولاء لهذا المعتق والنصرة لهذا الإيه؟ المعتق. لا يجوز لهذا العاتق أن يبيع هذا الولاء لشخص آخر. يعني أنا أعتقت شخص وهو نصرته لي وولاء لي، ما ينفعش أنا أقول لإيه أخينا الشيخ عادل أنا هبيع لك الولاء بتاع هذا الحر الذي كان عبدا يوما من الأيام. لماذا؟ قال العلماء لأن النبي قال إن الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة الإيه، فلا فكما أنك لا يجوز لك أن تبيع قرابتك، أن تقول له أنا هبيع لك إكبدا جدك أبيع لك أو ده خالك أو ده أبوك أو ده عمك أو ده كذا، فكذلك لا يجوز بيع الإيه، لا يجوز بيع الولاء، لا يجوز بيع الولاء، لأن الإسلام جعل هذا الأمر على صفة معينة. إني لماذا يكون الولاء لك؟ لأنك اعتقته، لأنك فلك فيه ولاء، لك فيه إيه؟ ولاء. وليس لك أن تبيع هذا الولاء لشخص، ليس لك أن تبيع هذا الولاء لشخص إيه آخر. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله حديث بريرة، وهذا الحديث ذكرناه قبل ذلك في لما تكلمنا عن الشروط في البيع، وذكرنا أن منها شروطا باطلة ومنها شروطا صحيحة، وأن كل شرط خالف شرطا أو خالف كتاب الله عز وجل فهو باطل باطل باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام يعني موجز كده عن هذا الباب اللي هو باب الايه فرائض. وإن شاء الله كما أكرر الوعد إن شاء الله يعني قريبا يكون لنا درس مستقل في المواريث، ولكن الباب الذي سندخل فيه بعد ذلك باب مهم جدا جدا جدا، وهو باب النكاح، باب النكاح. وده إن شاء الله نتكلم عنه بشيء من الأناة والتفصيل، لأن كلنا تقريبا نحتاج لهذا الإيه، نحتاج لهذا الباب من حقوق ومن واجبات ومن محاذير وما يجب وما لا يجب، يعني باب نحتاج إليه في حياتنا بشكل يومي. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم. مسجد الرحمة اللي هو الأنصار يوم الحد بعد صلاة العشاء درس عملي في كيفية الغسل، هيقوم به أخونا الشيخ أخونا محمد عيسى، درس عملي في كيفية الغسل. يعني مش عارف بقى يجيبوا إنسان والله المستعان معاه يعني، أو هيجيبوا مثلا تمثال من غير رجب أو حاجة، ويعني هيكبه فيه إجراء للغسل عملي بشكل عملي. يعني أنت لو عايز تقوم وتنفذ وتتعلم، وهذا أمر مهم جدا خاصة لقلة المغسلين في مثل هذه الايه الأيام، يوم الأحد بعد صلاة العشاء، وإن شاء الله درسنا في مسجد الرحمن يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء في شرح العقيدة الواسطية، شرح العقيدة الواسطية. وغدا طبعا الدرس الأساسي اللي هو درس العقيدة، الشيخ نشأ جاي بكرة بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب في مسجد أبي بكر الصديق. قولوا قولي هذا. نعم. والدرس هنا عادي بعد العشاء، احنا على موعدنا ان شاء الله، على موعدنا ان شاء الله في الدرس. يعني قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. يوم الأربعاء. بعد العشاء برضه. لا لا تفضل يا اخي نتناقش. قولي خطأ يحتمل الصواب. هي المسألة على فكرة من الهنا اللي ما بدهاش ترجعني